النبي قوموا إلى سيدكم، قال الأصحاب قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وقابلوه وسلموا عليه. فالقيام إلى الشخص غير القيام للشخص، مكروه ومنكر أن تقوم له وهو جالس من غير مصافحة ولا كلام، بل تقوم هكذا عظاما، هذا مكروه. والجلوس والقيام عليه هو جالس من باب التعليق أيضا ما يجوز من عند الأعاجم. أما القيام إليه لمقابلته ومصافحته والأخذ بيده أو إجلاسه في مكانه أو في مكان آخر، هذا مشروع، وما فعله النبي وفعله الصحابة عليه الصلاة والسلام. فعله النبي معها كانت إذا دخلت البنت قام إليها وأخذ بيدها، وإذا دخل عليها قامت إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.